وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب السلم، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وبالنسبة للسلم، فأهل الحجاز يسمونه بهذا الاسم السلم، وأهل العراق يسمونه السلف، وكلاهما لمسمى واحد. فإذا قلنا السلم أو السلف فهما جميعا لمسمى واحد، وهو عقد إرفاق فيه رفق بالمزارع، وفيه رفق أيضا بالتاجر، فيه رفق للمسلم وللمسلم إليه، كلاهما يستفيد من هذا العقد ويحصل له الإرفاق. فالمزارع مثلا يحتاج إلى مبلغ لمزرعته لأجل تأمين البذور وتأمين السماد وتأمين مثلا متطلبات الماكينة وراتب العمال وكذا وكذا، يحتاج إلى مبلغ، ولا يكون عنده شيء يبيعه لأن الوقت ليس وقت زراعة. والتاجر يستفيد بحيث يشتري شيئا بسعر مخفض يستلمه بعد كذا من الأشهر. فقلنا السلم عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. فإذا توفرت هذه الشروط، لابد من شروط سبعة: عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. وأما إذا كان في الحال، لا يعني ليس مؤجل بالحال، معناه ما حصل في إرفاق، أنا أسلمت إلى ما بعد العشاء، أسلمت لديك إلى ما بعد صلاة الفجر، أنت أعطيتني مبلغ وعرفت ما يقابله غدا بعد صلاة الضحى أو بعد صلاة الظهر مثلا، الفترة وجيزة. لكن إذا كانت أربعة أشهر، خمسة أشهر، سنة، حصل لكل منا الفائدة. أنا استفدت، حصلت على ما أؤمن به شؤون مزرعتي. المزرعة قلنا تحتاج إلى بذور وإلى متطلبات، وأنا ما عندي، وإذا ما وجد هذا سوف يعني تتوقف الزراعة هذا العام. وأنت بدل ما تشتري في يعني المطلوب في وقته الكيلو بخمس ريال، الكيلو بعشر ريال، تشتريه بريالين أو ثلاثة، فيكون إرفاق لي ولك. ما هو السلم؟ نقول عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. أما إذا كان الثمن غير مقبوض في مجلس العقد فلا يجوز، لأنه إذا كان الثمن غير مقبوض في مجلس العقد فلا يجوز. لماذا يا بني؟ هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. أنا أسلمت لك وقلت الثمن بكرة، الثمن بعد يومين، الثمن بعد صلاة الجمعة، قلنا لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، هذا الجواب، لأنه بيع دين بدين، لأنه بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز. والآن نقرأ ما ذكره المؤلف من مسائل تتعلق بالسلم لننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي يليه إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: وتصح هبة كل دين سلم أو غيره. وتصح هبة كل دين، أنت مثلا في ذمتك لي 100 ريال، أقوم وحقتك هذا المبلغ، تنازلت عنه، أعطيتك إياه. مسألة ثانية، اشتريت منك سلما كذا من التمر، 5 أوسق نقول، والوسق 60 صاع، ثم بعد ذلك بعد فترة على أن تسلمني هذا التمر أو هذا البر أو هذا الشعير أو هذا المسلم فيه، على أن تسلمني إياه بعد 5 أشهر، رأيت أن حالتك تحتاج إلى المساعدة وتحتاج إلى الرفق، وأنت استلمت مني المبلغ وفي ذمتك لي كذا وكذا مقابل هذا المبلغ، أقول وهبتك ما في ذمتك، فيصح هبة الدين أو هبة المسلم فيه لمن هو عليه، لمن هو عنده، لمن هو في ذمته. نعم. وتصح هبة كل دين سلم أو غيره لمدين فقط، لمن هو عنده، لمن هو عنده. فأنت مثلا عندك لي 1000 ريال بالقرض، أقول تنازلت عنها، عندك لي مثلا 1000 كيلو من البر سلم، تسلمني إياه بعد الحج، أقول وعدتك ما في ذمتك لي من بر، ولا حرج لمن هو في ذمته فقط، أما للآخرين فلا، لا يجوز. نعم. وتصح هبة كل دين سلم أو غيره لمدين فقط، لأنه إسقاط، وجب في ذمتك لي كذا من التمر، كذا من البر، كذا من الشعير، كذا مما اتفقنا عليه، مبلغ قرض فثابت في ذمتك، فأنا أسقطه لك لا لأحد سواك. نعم. لأنه إسقاط، فإن وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح. وهبه الهبة حقيقية، الهبة تكون بالتسليم، وهبه هبة ما سلم شيء، وإنما إسقاط وليس هبة. الهبة تثبت في القبض، وهذا ما قبض شيء، وهذا في الذمة قد يحصل وقد لا يحصل، فإذا قلنا هبة لا يصح، وإذا قلنا إسقاط لما في الذمة ثبت ذلك. ففي ذمتك، يعني مثلا لو قلنا هبة، أنت مثلا عندك لي 1000 ريال أريد أن أهبها لك، أستلمها منك وبعدين أهب، عندك لي مثلا كذا من البر، كذا من الشعير، كذا من التمر إلى آخره، أستلمه وأهبه، لكن هذا في الذمة، المبلغ في الذمة، هذه الأعيان في الذمة، فليست هبة، وإنما إسقاط لما في الذمة وتنازل عما هو ثابت قبل استلامه. نعم. فإن وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط. لانتفاء معنى الإسقاط، يعني الإسقاط غير وارد، وهبه ما في ذمته، الإسقاط غير وارد هنا، لكن إذا أسقط ولم يكن ذلك بلفظ الهبة وإنما بلفظ الإسقاط، نقول نعم الذمة فيها كذا وكذا وقد ثبت وأسقطناه. ففرق بين المسألتين. نعم. واقتضاء الهبة وجود معين وهو اقتضاء الهبة وجود معين. أحبك هذا القلم، هذا معين وهذا منتقل، ما فيه شيء حصل. أحب هذا القلم، هذا معين وهذا منتفي في السلم، ما في شيء معين، وإنما في الذمة عقد على موصوف فيه. بينما إذا قلنا هبة وهبتك هذا القلم وهو معين على سبيل المثال، بينما إذا قلنا سلم فالسلم في الذمة وليس معينا، ولا ندري هل يأتي أو لا يأتي، هل تنتج النخيل أو لا تنتج، هل يحصل الحب ويشتد أم يعني تصيبه ريح فتقضي عليه وهذا منتفي. وإنما السلم إسقاط، أمر في شيء ثابت في الذمة فأسقطنا، بينما الهبة معين هذا القلم. نعم. واقتضاء الهبة وجود معين وهو منتف، ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه، ويصح بيع دين، ويصح بيع دين مستقر، بيع دين مستقر يصح بيعه، يعني عند فلان لي كذا وهو ثابت ومستقر أبيعه على شخص آخر لأنه دين ثابت مستقر من حقي أن أستلمه متى شئت فأبيعه. امرأة لها مثلا مهر، والمهر هذا نقول كذا من الأعياد، لأن ما نبيع ذهب بذهب، ما نبيع فضة بفضة، لا، وإنما أمهرها مثلا نقول سيارة، السيارة أصبحت بالدخول ملكا للمرأة، يجوز لها أن تبيعها وهكذا. نعم. ويصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول، ومهر بعد دخول، أما قبل الدخول فلا. لماذا يا بني؟ من مهر بعد الدخول، بعد أن يحيى، من مهر بعد الدخول، أما قبل الدخول فلا. نعم. شوف اقرأ العبارة يا بني واشرحها بعد ان تقول فيها. من مهر بعد الدخول، اما قبل الدخول فلا. لان المهر يستقر ويثبت كاملا بعد الدخول، اما قبل الدخول ما يثبت شيء. أما قبل الدخول يثبت ما النصف. أحسن، هذا الجواب، يستقر المهر ويثبت كاملا بعد الدخول، أما قبل الدخول فلا يستقر ولا يثبت إلا نصف المسمى. نعم. أو نحوه مما يقرره، وأجرة استوفي نفعها. قلت لفلان سأؤجرك البيت الفلاني بكذا بكذا من الأعيان، سكن الدار واستفاد وثبتت عليه الأجرة، يجوز لي بيعها والتنازل عنها في هذه الحالة. أما قبل استقرار يقال أنه ربما مثلا البيت يسقط، فإذا سقط البيت فلا أجارة له ولا منفعة فيه. نعم. وأرش جناية وقيمة متلف ونحو، عرش جناية مشرفة يا شحفة، عرش جناية يعني واحد جنى على آخر واحدث فيه موضحة، وعرش الموضحة 5 أبعرة، فيجوز في هذا هبتها ويجوز التنازل عنها لأنها ثبتت واستقرت. وقيمة متلف ونحوه، كجعل بعد عمل وعوض نحو كل عين. كجعل بعد عمل، مش راك يا شيخ بكاي، إذا حفظ كذا من القرآن جزء، نعم، إذا حفظ شيئا من القرآن له كذا مبلغ من العلم، فهذا جور يعني يجاله حفظ كذا من هذه فوضى، لكن من عمل كذا، من أقام لي هذا الجدار، من عمل كذا وكذا فله كذا، وأنا لا أحدد بأن يكون الذي يقيم الجدار زيدا أو عمرا أو بكرا، وإنما أي شخص يقيمه له كذا. جاء شخص وأقامه، من حفر لي بئرا عملت له كذا، من عمل كذا فعمل ما جعل له، فيكون الجعل قد ثبت واستقر. لكن قبل ذلك، قبل العمل أو قبل البدء، لا يستحق شيئا. نعم. كجعل بعد عمل وعوض نحو خلع لمدين فقط بشرط قبض عوضه قبل تفرق لخبر ابن عمر. وعوض نحو خلع، يعني المرأة مثلا خالعت زوجها على أن تدفع له كذا وكذا. نعم. لخبر ابن عمر وتقدم، فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر، وقيس عليه غيره، فإن لم يقبض عوضه بالمجلس لم يصح إن بيع الدين بما لا يباع به نسيئة كذهب بفضة فلا يجوز. نعم. كذهب بفضة وبر بشعير لما تقدم، أو بيع الدين بموصوف في ذمة ولم يقبض بالمجلس لم يصح، لأنه بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز. نعم. فإن بيع مكيل بموزون معين وعكسه صح، وإن لم يقبض عوضه بالمجلس ولا يصح بيع دين مطلقا لغيره يعني لغير من هو عليه. نعم. أي غير من هو عليه، لأنه غير قادر على تسليمه. أشبه الآبق. ومر بنا من شروط البيع الشرط الخامس القدرة على التسليم، وغير المقدور على تسليمه لا يصح بيعه، وهذا إذا كان على غير من هو عليه ما نستطيع أن نسلمه، دين في الذمة من الصعب استلامه، أما إذا كان على من هو عليه فنعم. نعم. لأنه غير قادر على تسليمه أشبه الآبق. نعم. الآبق هو العبد إذا عصى وهرب عن أسياده فامتنع عن طاعتهم. نعم. ولا بيع دين غير مستقر كدين كتابة. كدين كتابة، الكتابة غير مستقرة. لماذا جعل الكتابة غير مستقرة؟ لماذا الكتابة غير مستقرة؟ أحسن، يقول أنا عدل، يعني هو اشترى نفسه ب10,000 ريال على أن يسدد كل شهر 1000، وسدد الشهر الأول والشهر الثاني سدد 2000، بقي 8، بعدين قال له عدل، أنا أرجع إلى سيدي أحب إليه وأعيش في كنفه أحب إليه، يعني سيده فيه حنان ورفق ومودة وتقدير واحتراب، فيقول أرجع إليه أحب إليه، فهو غير مستقر. غير مستقر يعني مثلا عندنا المهر قلنا غير مستقر قبل الدخول، لماذا؟ لأن عرضة إلى أن الزوج يقول خلاص ما لي رغبة وأعطوني النصف. والكتابة غير مستقرة لأن العبد يقول أنا اشتريت نفسي لكن ما أريد عدل، أريد أن أرجع، فهو غير مستقر. نعم. كدين كتابة ونحوه كأجرة قبل استيفاء نفعها. كأجرة قبل استيفاء نفعها، يعني مثلا أنا استجر شقة على سبيل المثال ودفعت 1000 ريال وأنا ما سكنت، قبل الاستيفاء ممكن أقول عدل وأرجع وأخذ ما أو أرجع من دفعت لأني ما استفدت من المنفعة حتى الآن. نعم. لأن ملكه فيه غير تام. وتصح إقالة في سلم لأنها وتصح إقالة في سلم. قلنا السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، اتفقنا وتم السلم وانتهت وانضبطت الشروط السبعة كاملة، ثم بعدين قلت له أقلني، أقالك الله؟ قال أقلتك، أو قال هو أقلني، قلت أقلتك. فكما تصح الإقالة وقد ورد الترغيب فيها في البيع فكذلك في السلم الإقالة، يعني أحد الطرفين يسامح الآخر ويلغون الصفقة. نعم. وتصح إقالة في بعضه لأنها مندوب إليها. نعم. وكل مندوب إليه صح في شيء صح في بعضه كالإبراء، بدون متعلق تصح قبض رأس ماله أي السلم إن وجد، أو بدون قبض عوضه أي رأس مال السلم إن تعذر رأس المال لتلفه في مجلسها، متعلق بقبض لأنها فسخ، فإذا حصلت بقي الثمن بيد البائع أو ذمته فلم يشترط قبضه في المجلس كالقرض. وبفسخ سلم يجب على مسلم إليه رد ما أخذ، هو أخذ مني 100 ريال على أن يعطيني كذا من البر، كذا من الشعير، كذا، إن فسخت يجب أن يرد المبلغ الذي أخذ، يجب أن يرده، لأن السلم قد ألغي وأن الصفقة قد أنهيت، فيجب عليه أن يرد ما أخذه مني مقابل رأس المال. نعم. وبفسخ سلم يجب على مسلم إليه رد ما أخذ من رأس ماله إن بقي لرجوعه لمشتري، وإلا يكن باقيا فعليه مثله. رأس المال ما هو موجود وتصرف فيه وألغيت الصفقة، يرد رأس المال إن وجد، وإن لم يوجد يرد مثله لأجل ألا تضيع الحقوق. نعم. وإلا يكن باقيا فعليه مثله إن كان مثليا، ثم قيمته إن كان متقوما. إذا كان في شيء مثله يرد المثل، إذا كان ما في مثله يرد قيمة المثل أو قيمة هذا الشيء ليعيد لصاحب الحق ما أخذ. نعم. أو تعذر المثل لأن ما تعذر رده رجع ببدله، فإن أخذ بدله ثمنا أي نقدا وهو ثمن فهو صرف، فهو صرف يعني مقابل هذا، أخذ هذا مقابل ذاك. نعم. فهو صرف لا يجوز فيه التفرق قبل القبض. وفي غيره أي غير ما ذكر، لأن كان العوضان أو أحدهما عرضا يجوز التفرق، يجوز تفرق قبل قبض إن لم يتفقا في علة الربا أو يعوض عنه موصوفا في الذمة. ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه، نعم، فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك، ففعل، لم يصح قبضه لنفسه لأنه حوالة به، ولا قبضه للآمر لأنه لم يوكله في قبضه فلم يقع له، فيرد لمسلم إليه. وصح قبضه لهما إن قال اقبضه لي ثم اقبضه لي ثم اقبضه لك، اقبضه لي ثم اقبضه لك يجوز ذلك. وصح قبضه لهما إن قال اقبضه لي ثم اقبضه لك لاستنابته في قبضه له ثم لنفسه، فإذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه، فإذا قبضه للموكل وانتهى جاز أن يقبضه بعد ذلك من الموكل لنفسه. كما لو كان له عنده وديعة وتقدم ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس دينه. وإن قال رب سلم لغريمه أنا أقبضه أي السلم ممن هو عليه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهد صح قبضه لنفسه لوجود قبضه من مستحقه، أو قال رب سلم لغريمه أحضر اكتيالي منه أي ممن عليه الحق لأقبضه لك ففعل صح قبضه لنفسه لما تقدم، ولا أثر لقوله لأقبضه لك لأن القبض مع نيته لغريمه كمع نيته لنفسه وعلم منه أنه لا يكون قبضا لغريمه حتى يقبضه له بالكيل، فإن قبضه بدونه لم يتصرف فيه قبل اعتباره لفساد القبض وتبرأ به ذمة الدافع وتبرأ به ذمة الدافع. وإن تركه أي ترك القابض المقبوض بمكياله وأقبضه لغريمه صح القبض لهما لأن استدامة الكيل كابتدائه، وقبض الآخر له في مكياله جري لصاعه فيه. ويقبل قول قابض للسلم أو غيره جزافا يعني جزافا بدون كيل جزافا في قدره أي المقبوض بيمينه لأنه ينكر الزائد والأصل عدم الزيادة والأصل عدمه، لكن لا يتصرف من قبض مكيلا ونحوه جزافا في قدر حقه قبل اعتباره بمعياره لفساد القبض، ولا يقبل قول قابض ولا مقبض بكيل أو وزن ونحوه. دعوى غلط ونحوه كسهو لأنه خلاف الظاهر. وما قبضه أحد الشريكين يعني اثنين مشتركين ثلاثة أربعة أبوهم له عند أحد الناس ثم بعد ذلك واحد من الأربعة قبض والثلاثة لم يقبضه، فما قبضه أحد الشريكين يكفي عن الجميع. وما قبضه أحد الشريكين فأكثر من دين مشترك بإرث أو ائتلاف عين مشتركة أو بعقد كبيع مشترك وإجارته أو بضريبة سبب استحقاقها واحد كوقف على عدد محصور، فشريكه مخير بين أخذ من غريم لبقاء اشتغال ذمته أو أخذ من قابض الذي هو شريكه أو أخذ من قابض للاستواء في الملك أو عدم تمييز حصة أحدهما من حصة الآخر، فليس أحدهما أولى من الآخر به ولو بعد تأجيل الطالب لحقه لما سبق ما لم يستأذنه أي الشريك في القبض فإن أذن له في القبض من غير توكيل في نصيبه فقبضه لنفسه لم يحاصصه، كما لو قال اقبض لك كما لو قال اقبض لك او مال كما لو قال اقبض لك كما لو قال اقبض لك او ما لم يثلث مقبوض فيتعين غريما والثالث من حصة قابض لأنه قبضه لنفسه ولا يضمن لشريكه شيئا لعدم تعديه لأنه قد قدر حقه وإنما شاركه لثبوته مشتركا مع أنهم ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده كمقبوض بعقد فاسد قاله في الفروع لابن مفلح رحمه الله. نعم. ومن استحق أن تجدد له دين على غريمه مثل ما له عليه من دين جنسا وقدرا وصفة حالين بأن اقترض زيد من عمرو دينارا مصريا مثلا ثم اشترى عمرو من زيد شيئا بدينار مصري حال أو مؤجلين أجلا واحدا كثمنين اتحد أجلهما تساقطا أي إن يعني هذا الدينار هذا في ذمته للآخر دينار وهذا في ذمة للآخر دينار فتساقطا. نعم. أي إن استويا أو سقط من الأكثر بقدر الأقل إن تفاوتا قدرا بدون تراب.